يا ربي واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء وألف بيننا ربنا أنعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، لا زال الحديث متصلا مع الإمام البخاري عليه رحمة الله وكتابه الصحيح، ثم بعد ذلك كتابه الاعتصام بالسنة. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالسنة، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يحشرنا مع صاحبها صلى الله عليه وسلم. وتكلمت في اللقاء الفائت عن شيء من ترجمته، تكلمت عن مولده وتربيته وشيء من أخلاقه رضي الله تعالى عنه. ولما كان بهذه الحالة من العلم الفاضل والسمت الصالح، كان ثناء أهل العلم عليه. فهذا الإمام وكيع عليه رحمة الله يثني عليه الخير، وأيضا الإمام أحمد، وأيضا إسحاق ابن راهويه، وغيرهم كثير. ومن جملة من أثنى عليه الخير وزكاه وتكلم عليه بالكلام الحسن الإمام أحمد إمام أهل السنة في عصره، فقال: ما أخرجت خراسان مثل محمد ابن إسماعيل، يقصد الإمام البخاري عليه رحمة الله. وكان نعيم ابن حماد عليه رحمة الله يقول عن الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري أنه فقيه هذه الأمة، مع أن المشهورة أنه كان محدثا، إلا أنه ينعته بقوله كان فقيه هذه الأمة. وهذا فيه أعظم رد على الذين يحاولون قسمة أهل العلم ما بين المحدثين والفقهاء. ما الضير أن يكون الرجل محدثا وفقيها، أو أن يكون فقيها محدثا؟ لماذا هذه القسمة؟ ولماذا ننازع الناس في الفنون التي تفننوا فيها وبرعوا؟ بل إن هذا الأمر كان عجيبا. فالإمام أحمد عليه رحمة الله كان إماما محدثا، وكان جامعا بارعا، ومصنفه وهو المسند، خير شاهد على ذلك الأمر. ومع ذلك كان إماما لا يشق له غبار، وله مذهب قوي في الاستدلال، وله أتباع وأصحاب كتبوا ذلك المذهب ونشروا ذلك المذهب، فهو إمام محدث وفقيه. ما الضير أن يكون الجمع حسنا بهذه الصورة. فنعيم ابن حماد عليه رحمة الله ينعت الإمام البخاري بأنه فقيه هذه الأمة. أما إسحاق ابن راهويه عليه رحمة الله فإنه يحث أصحاب الحديث أن يكتبوا حديث الإمام البخاري وأن ينظروا إليه، أن ينظروا إليه وأن يكتبوا حديثه. يا إلهي تأمل، فكان يقول انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا حديثه، انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا حديثه. هذا فيه إشارة إلى أن طالب العلم كما يستفيد من علم الشيخ فإنه يستفيد أيضا من سمته، ويستفيد أيضا من دله. السمت والدل، الشكل والحركة، حركة اليد، حركة الوجه، حركة الفم، كيفية المشي، كيفية الحديث، هذا كله مما قد يستفيده التلميذ من شيخه. فانظروا إلى هذا الشاب واكتبوا حديثه، فإنه لو كان في زمن الحسن ابن أبي الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. سبحان الله، يعني يقول لو كان في زمن الحسن البصري وكان من سادات التابعين لاحتاج الحسن البصري إلى هذا الشاب ليستفيد منه في علمه بالحديث وفي الفقه. قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. سبحان الله، يعني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. فأصل الإمام مسلم هو شيخه الإمام البخاري. قال العجلي عن الإمام البخاري: كان أمة. يا إلهي، كان أمة، أمة أي كان إماما يقتدى به في الخير. نحن نريد هذه الطائفة من العلماء، والله نحن نريد العلماء أن يكون الواحد منهم إماما يقتدى به في الخير، ليس إماما في الكلام ولكن أيضا إماما في الفعال. فإن الناس من اليسر لهم بمكان أن يتكلم لهم بالكلام الحسن، ولكن أين الفعال؟ لقد كان الإمام البخاري أمة، دينا دينا فاضلا يحسن كل شيء، وكان أعلم من محمد ابن يحيى الذهلي، وهذا كان قرينه بل كان شيخه، وخرج من بلدته وكان بينهما من الأشياء الكثير. أما الدارمي فقال عن الإمام البخاري بأنه أجمع الخلق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع الناس لحديث رسول الله كان الإمام البخاري، وأثنى على علمه وخلقه وأدبه وعقله وقراءته للقرآن، وقراءته للقرآن. بعض الناس عندما ينشغل بالعلم يضيع حظ القرآن عنده، وهذا خطأ كبير جدا، إنه مع انشغاله بالحديث جمعا وتصنيفا فقها وتعليما إلا أنه أبدا لم ينسى كتاب الله عز وجل. قال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد ابن إسماعيل عليهم جميعا رحمة الله. وهناك كثير من الأئمة كالترمذي وابن عدي أثنى على البخاري، وهو حقيق بهذا الثناء. إذا تكلمنا عن حفظ الإمام البخاري فإن الوقت يكون قصيرا إذا طال بنا، الوقت مهما طال فإنه يكون قصيرا إذا تكلمنا عن حفظ هذا الجبل، ولكنه كان واسع الحفظ، أعطاه الله عز وجل سيلانا في الذهن وملكة قوية عجيبة في الحفظ، لا يكاد يسمع شيئا إلا أثبته وحفظه. والقصص الواردة في ذلك أعجب من الخيال، كقصته في بغداد وقصته في سمرقند وغيرها من الأماكن التي حكت قصصا عجيبة تدل على حفظه وتمام تمكنه. مصنفه الذي وضعه وهو الذي تخيرناه، لأن الإمام البخاري عليه رحمة الله له كتب كثيرة، من هذه الكتب الذائعة، من هذه الكتب الذائعة التي انتشر صيتها وعم خيرها ونورها، هو هذا الكتاب الصحيح الذي تفرد فيه بأن جمع الحديث المجرد الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونريد في نبذة يسيرة أن نتكلم عن بعض صفات هذا الجامع الصحيح الذي شهر به الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال الإمام البخاري، وسأحاول أن آتي بكلامه هو حتى لا يضيق الوقت بالكلام الطويل، قال الإمام البخاري أنه من أعظم الأسباب التي دعته لجمع الحديث وتصنيف هذا الكتاب ما رآه، رؤيا رآها. ما هذه الرؤيا؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه. يا ما شاء الله، هذه رؤيا في المنام رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام البخاري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام البخاري في يده مروحة يذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت بعض المعبرين الذين يؤولون الرؤى يفسرونها، فقال: أنت تذب أي تدفع أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. أيضا ومما شجعه على هذا الجامع وتصنيف هذا الكتاب مشايخه. الشيخ هو الذي يعطي الدفعة والدافعية القوية للتلميذ، يمكن للشيخ أن يجعل من تلميذه قيمة عظيمة فاعلة ومغيرة، ويمكن أن يحط منه ليهده هدا. فانظر إلى دور شيخ الإمام البخاري في تصنيف هذا الجامع. قال البخاري: كنا عند إسحاق ابن رهوي فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول هذا للتلاميذ كثيرا جدا، بل إنسان في مجلس العلم يقول لتلاميذه: لو أن إنسانا ألف أو جمع كتابا في كذا أو مصنفا في كذا، فيتباطأ التلاميذ في ذلك. ولكن ما الذي حدث وماذا قال وكيف كان وقع هذا الكلام؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، وإني أستغفر الله لي ولكم. الغواص، كل فكرة وردت في حديث ضعيف هي موجودة في الأحاديث الصحيحة، لكنها تحتاج إلى غواص يغوص على المعاني، ولذلك اخترت هذا الاسم لهذا البرنامج الغواص. الغواص كيف استخرجوا هذه الفوائد؟ غاصوا في تحت الألفاظ واستخرجوا هذه المعاني الكثيرة. نحن في هذا البرنامج نحاول أن ندرب المهتمين بالعلوم الشرعي، لا سيما الخطباء والذين يلقون الدروس على الناس والكلام ده، كيف يتعاملون مع الأحاديث الصحيحة وكيف يستخرجون يعني الفوائد الكثيرة من الحديث الذي هو سطر واحد أو سطرين أو ثلاثة. الغواص، برنامج لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، يحاوره الإعلامي إبراهيم اليعوبي. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. ما مستقبل الزراعة المصرية؟ وما التغييرات التي طرأت عليها بعد الثورة؟ ومتى تكتفي مصر من القمح ذاتيا؟ وما المشكلات التي تواجه زراعة القمح؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها الدكتور نادر نور الدين، الخبير في مجال الزراعة، بحلقة الليلة من خلاصة الكلام مع محمد القدوسي. انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه وأزواجه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نعود أيها الأحباب إلى ما كنا نتكلم به قبل الفاصل. كثيرا ما يتكلم الإنسان مع تلاميذه في حلقة العلم حيث تبدو فكرة أو موضوع للبحث، فيقول: لو أن أحد الطلبة جمع هذه المسألة أو نظر في هذه القضية لا ألف بحثا طيبا في هذه المسألة وفي هذا الموضوع. الملاحظ أن كثيرا من الأحيين أن الطلبة لا ينفعلون، لأن الطلبة لا يريدون البحث ولا يحفلون كثيرا بالبحث والنظر، إنهم يريدون أن يمتعوا آذانهم بسماع الدرس، فإذا ما خرجوا انقطع الحبل وانقطعت الصلة عن العلم. أما حال السلف فكان الأمر مختلفا، فرب كلمة تسمع تكون سببا في خير عظيم، تكون سببا في خير عظيم. الإسحاق ابن راهوي شيخ الإمام البخاري وفي مجلس العلم يقول للتلاميذ ومنهم الإمام البخاري: لو جمعتم أيها التلاميذ كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البخاري عليه رحمة الله: فوقع ذلك في قلبي. إذا بداية الخير من القلب، ودي مسألة مهمة جدا، إن طلبة العلم دائما يركزون على مسائل العقل، مسائل العقل، الحفظ والفهم والاستنباط، هذا كله جيد ولا بد منه، لكن مسألة القلب، لأن القلب هو الذي يحرك أماجد الإنسان. الإنسان عنده أماجد، الأماجد الأخلاق النبيلة والأهداف السامية والهم الفاضل والعمل الصالح، هذا كله منشأه من القلب. فيقول: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. سبحان الله. إذن هذا من جملة الأسباب التي أودت بالإمام البخاري عليه رحمة الله أن يجمع مصنفه. أيضا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهذه مسألة تزكي أحاديث البخاري، ودي حاجة في غاية العجب، تدل على ديانة الرجل وعلى صلاح الرجل وعلى ورع الرجل وتقواه. بيقول: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. يا إلهي، كل حديث في صحيح البخاري، الإمام البخاري يتوضأ ويصلي ركعتين قبل كل حديث. يا سبحان الله، ما هذه الديانة، وما هذه الحشمة الوافرة، وما هذا القلب الطاهر المبارك. والله نحن نتعلم من قراءة هذه المواقف ومن تدبر تراجم السابقين. أيضا بيقول الإمام البخاري: صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام. سبحان الله، في المسجد الحرام، ليس في أي مكان، ليس في البيت وليس في المكتبة، وإنما في المسجد الحرام، في أطهر بقعة، في المسجد الحرام. وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين، وصليت ركعتين وتيقنت صحته. هذا أيضا يصب في المعنى الذي ذكرته آنفا. أيضا يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا. نحن نعلم أن الحديث منه الصحيح ومنه الحديث غير الصحيح، فالصحيح يشمل الصحيح والحسن عند أرباب هذا الفن. الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. إذا خف الضبط قل الحديث إلى درجة الحسن، وجرى عرف أهل العلم أنهم يطلقون الصحيح على النوعين معا، الصحيح والحسن. فالإمام البخاري عليه رحمة الله لم يورد في هذا الكتاب إلا ما صح عنده، أما ما نزل عن درجة الصحة أن يكون ضعيفا أو ما نحو ذلك فإن الإمام البخاري لم يورده في كتابه. بيقول الإمام البخاري: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر. إذن هو لم يحصي جميع الحديث الصحيح، بل إنه انتخب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، انتخب منها. وعلل البخاري ذلك حتى لا يطول الكتاب، لأن الشيخ بتاعه إسحاق بن راهوي كان قد طلب من تلاميذه الكتاب المختصر، الكتاب المختصر، ولذلك أراد البخاري أن يكون كتابه كتابا مختصرا لا مطولا، فانتقى من الحديث الصحيح، ولذلك ترك من الحديث الصحيح الكثير، وهذا ما جمعه غيره في المستخرجات والمستدركات وغيرها من أنواع الكتب. أيضا مما يدل على ديانة الرجل وعلمه وفضله أنه عليه رحمة الله لما أنهى مصنفه عرضه على الإمام أحمد وعلى الإمام يحيى ابن معين وعلي ابن المديني وغيرهم. هؤلاء هم نقاد الحديث وأئمة الحديث في ذلك العصر. شيء جميل وطيب أن يعرض المصنف بضاعته على علماء الفن في الزمن ليستفيد من ملاحظاتهم، وليمعن في هذه الملاحظات التي ربما يلاحظونها على كتابه. فالإمام البخاري عليه رحمة الله عرض مصنفه على أئمة الحديث في وقته كالإمام أحمد ويحيى وعلي بن المديني عليهم جميعا رحمة الله، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث قال العقيلي، والقول فيها هو قول الإمام البخاري، وهي جميعا أحاديث صحيحة. هذا هو كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله. ونريد أن ندخل في كتاب الاعتصام، هذا الكتاب الذي نريد أن نقرأه مع حضراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه القراءة في الميزان إن شاء الله. ولكن قبل أن أتكلم عن كتاب الاعتصام بالسنة في كتاب الإمام البخاري، لابد أن نعلم أن ترتيب الكتب عند الإمام البخاري كان لها علة. يعني الإمام البخاري عندما يأتي مثلا بكتاب الوحي، ثم يأتي بعد ذلك بكتاب الإيمان، ثم يأتي بعد ذلك بكتاب كذا وكذا، هذه الكتب في ترتيبها لها علل ولها أسباب عند الإمام البخاري عليه رحمة الله. في ذلك يقول شيخ الإسلام أبو حفص عمر البلقيني: لما كانت الأحكام كلها، الأحكام كلها، ويقصد بالأحكام أي الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية والأحكام أيضا الوضعية. الأحكام التكليفية الواجب، هذا المصالح ومصالح الجمهور، ويرادفه أو يأتي في معناه مصالح الفرض عند بعض الأصوليين من الأحناف، الواجب والحرام والمستحب والمكروه، ثم يأتي بعد ذلك واسطة العقد وهو المباح. هذه أحكام شرعية. الأحكام التكليفية هي الأحكام التي ترتبت على أسباب وعلامات ومقتضيات. الأحكام هذه كلها تعتمد على الكتاب والسنة. فيقول أبو حفص عمر البلقيني: لما كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكتاب والسنة، أي استدلالا واعتمادا، قال: فالاعتصام بالكتاب والسنة هو أصل هذه الأحكام، هو أصل هذه الأحكام. وذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله أحكام الاستنباط من الكتاب والسنة والاجتهاد وكراهية الاختلاف، وهذا كله في كتاب الاعتصام. فكتاب الاعتصام أتى تقريبا في نهاية صحيح البخاري، يعني كتاب الاعتصام بالسنة إذا نظرنا إليه سنجد بعده مباشرة كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. فعندما ذكر كتاب الاعتصام في نهاية الأمر ليدل على أن كل ما مضى من كتب وكل ما مضى من أحكام فإنها تعتمد على أصلين: الأصل الأول السنة، والأصل الثاني التوحيد، التوحيد والسنة. ولذلك أنهى مصنفه بهذين الكتابين، كتاب السنة ثم بعد ذلك كتاب التوحيد، للدلالة على أن التوحيد والسنة، الكتاب والسنة، هما الأصلان اللذان ينبغي أن يعتمد عليهما طالب العلم أو العالم في النظر أو الطلب أو الاستدلال. نبتدئ في كتاب الاعتصام بالسنة. كتاب الاعتصام بالسنة، ما معنى كلمة كتاب؟ الكتاب هو الشيء المجتمع، الكتاب هو الشيء المجتمع، ولذلك سمي الكتاب كتابا لاجتماع صحائفه، لاجتماع صحائفه، ما بين دفتي الكتاب مجموعة أوراق، فاجتماع الأوراق بين دفتي بين دفتين سمي هذا الاجتماع كتابا. وسميت الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها، فمعنى ذلك أن هذا الكتاب سيجمع فيه طائفة من الأحاديث، هذه الطائفة من الأحاديث تتعلق بموضوع واحد، هذا الموضوع هو الاعتصام بالسنة. أما كلمة الاعتصام فالاعتصام على وزن افتعال، من الفعل اعتصم، من الفعل اعتصم، من الفعل اعتصم، واعتصم بمعنى التجأ واحتمى، التجأ واحتمى، فاعتصم بالحصن أي التجأ بالحصن. والإنسان لا يلتجئ بأمر ضعيف، وإنما يلتجئ إلى أمر قوي وسبب منيع، فدل ذلك على أن السنة بالنسبة للمسلم كالحصن المنيع والدار المنيفة التي يلتجئ إليها لتحمية، والتي يجد فيها النصرة والخير والأمن. وهناك معان أخرى ربما نجدها عندما نستطرد الكلام في معنى الاعتصام، وإني أكتفي بهذا القدر، وللحديث تتمة، وأجعل هذه التتمة في الحلقة القادمة. وإني أسود الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا،